بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها، أو باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قوله: كتاب مواقيت الصلاة. بعد أن فرغ من الطهارة وما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام المساجد، انتقل إلى مواقيت الصلاة، وهي المواقيت التي حددها الشارع لإقامة الصلاة على مدار العام. ثم قال: باب مواقيت الصلاة وفضلها، أي فضل مواقيت الصلاة، وأن التوقيت له فضل عظيم، ويجب على المسلم أن يتحراه وأن يدققه. ولذلك شرع الأذان للإعلام بأن هذا هو وقت الصلاة. وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقت محدد، فلذلك ينبغي على المسلم أن يتحراه. موقتا وقته عليهم، أي حدد لهم موعدا حتى يأتوا فيه إلى الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنب بن قعنب قال: قرأت على مالك، أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب، هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أن عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين، وعمر بن عبد العزيز يعد من أفضل من تولى الخلافة في بني أمية، فهو أفضل خلفاء الأمويين، واختلف في أفضليته أهو أم معاوية رضي الله عنه، فالجمهور على أن معاوية أفضل، لأن معاوية صحابي جليل، وعمر بن عبد العزيز تابعي وليس بصحابي. وسئل بعض أهل العلم: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال: لغبار مشى عليه معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وهذا برضو على سبيل المبالغة، لأن معاوية صحابي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمر بن عبد العزيز فلم يصحبه. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وكان من عارة بني أمية أنهم يؤخرون الصلاة. سبب العلة أنهم كانوا يقعدون من بعد الظهر يوقعون وينظرون في أمور الناس، فكانت الصلاة تؤخر، وكانت تؤخر يعني في حق من، أو بحضرة من، لمن الذي كان يؤخر؟ على من كان يقع التأخير؟ على، يعني كانوا يؤخرون الصلاة، هذا التأخير كان يؤثر على من؟ الناس. لما لما كان يؤثر على الناس يا أسامة؟ هو مش هو أمير المؤمنين الذي يصلي بالناس؟ شو الذي يصلي بالناس؟ فالناس ينتظرون أذن للعصر وينتظر الناس في المسجد ينتظرون أمير المؤمنين حتى يخرج إلى، هل حد يجرؤ أن يصلي مسبقا عن أمير المؤمنين؟ ها؟ لا، كان يفعل هذا أنس في البيت، كان إذا أذن للصلاة ينتظر قليل ثم يصلي الفريضة في بيته والنافلة خلف أمراء أو الأمراء اللي هم الخلفاء، لأن كان التأخير شديد جدا لدرجة أنه كان حتى يعني قيل أن الوليد بن عبد الملك كاد المغرب أن يؤذن ثم صلى العصر. فكما قلنا كانت العلة التأخير هو يعني إنهاء مشاكل وأمور المسلمين. فدخل عليه عروة بن الزبير، وعروة تابعي أم صحابي؟ تابعي، وهو ابن الزبير بن العوام ابن أسماء. فأخبره أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، وكان المغيرة أمير العراق، وظل فترة طويلة وكان يحكم فيها بالعدل ونال الرضا من قبل أهل العراق وغيرهم. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الصلاة تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بها من رب العزة تبارك وتعالى بلا واسطة، فرض عليه خمس صلوات، ثم أمر جبريل عليه السلام أن يأمه ليصلي به ويعلمه كيفية الصلاة. ولذلك الذي وقع هنا اللبس أن عمر بن عبد العزيز قبل هذا كان يظن أن الصلاة الذي أمر بها وعلمها ربنا تبارك وتعالى فليس بجبريل، فبين هنا أن الأمر كان من الله سبحانه وتعالى وأن التعليم كان من قبل جبريل عليه السلام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى ثم صلى، يعني ذكر المواقيت الخمسة، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، يعني هذا الكلام لأول مرة يسمعه، تأكد من هذا، اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، هو الذي صلى به وأقامها له؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي بهذا الحديث. هكذا يعني سمعناه، وذلك هذا يثبت أن الأمة إذا صح عندها النقل وجب التسليم، يعني ما في نقاش في خبر وصل بطريق الصح، ليس كحال هذا الزمان ممن تسرد له الآية والنص والحديث يقول لك: ولكن الشيخ الفلاني قال والأمر الفلاني، طبعا كانوا يقفون عند النص تماما. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر. هنا بقى بيرد على هذه المسألة الأخرى وهي تأخير العصر، خاصة كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تصل إلى الصفار الذي هو يعد الآن اللي هو وقت التضييق أو الوقت المضيق أو وقت الكراك كما سماه بعض أهل العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قوله: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كأن الفرق بين المسلم وبين المشرك الصلاة، وجاء هذا صراحة في حديث جابر الذي رواه مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أشرك، وفي رواية: فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فكان الفيصل بين المسلم وبين غيره هو الصلاة. ولذلك نرى أن العلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة، منهم من قال يكفر وهو قول واحد، ومنهم من قال إن ترك فصلوا، إن تركها تهاونا وتكاسلا بحيث أنه يصلي مرة ويقطع مرة، أو يصلي مرات ويقطع مرات، فقالوا هذا لا يكفر ولكن يقتل حدا. فكلا القولين أجمع على قتله، واختلف في حكمه هل هو كافر أم لا، لأن هذا يتعلق بأمر الآخرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس، وهي قبيلة من القبائل، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، لأن بينهم وبين مضر معارك وحروب وثارات وقتال، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في هذه الأشهر الحرم. ولذلك أطلق عليه الشهر الحرام كناية أو دلالة على الأشهر الحرم التي هي كم، حد يعرفها؟ كم هم؟ إيه هم؟ عثمان ذو القعدة وذو الحجة وإيه؟ والمحرم ورجب. ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك. وهذا يبين أنه لا عذر لأحد في عدم طلب العلم. تجد بعض الرسالة يعني دائما عنده أسباب، عندي مشاكل، عندي كذا، فهؤلاء بينه وبين القوم دم وقتال، فأرادوا أن يتعلموا شيئا يثبتوا عليه ويزيدوه ويتعلموه في فترة القتال بينهم وبين قريش، حتى يمن الله عليهم بانتهاء هذه الحروب. وندعو إليه من وراءنا، وهنا أيضا آفة طالب العلم الوقوف عند حد العلم، فإن العلم ينقص بالكتمان ويزيد بالعطاء، ولابد لطالب العلم أن يكون معطاء كريما سخيا جوادا، فإن حرم هذه الخصال لن ينتفع منه بأي علم قط. الأصل في طالب العلم إذا تعلم مسألة لابد أن يعلمها، ولابد أن يدل عليها، ولابد أن يسعى في تعليم نفسه وفي تعليم غيره، يعني إن لم يكن هو يعلم يدل. يعني أذكر أحد قصة الآن تحضرني الآن، أحد الإخوة كان مخصص أنه بيأتي بأحد المشايخ لتحفيظ القرآن، فمفهومه أن هذا المشوار الذي يذهب به أو يذهب إليه ويأتي به ليعلم غير القرآن مجهود ضائع، اليوم كله بإيه؟ بيروح. فهذه النظرة طبعا نظرة يعني نظرة قاصرة، يعني مجرد الدلالة أنك تدل وأنك تأتي بواحد ليعلم غيرك حتى لو أنت ما تعلمت تنال الأجر كاملا. ويحضرني الآن مشهد راه معي أخي في الله الشيخ خالد. كنا في مدينة السويس، رأينا رجلا ضريرا وكان من القراء، من أهل القرآن الذين يعلمون القرآن، وكان في خدمته أستاذا في الجامعة، أستاذ في جامعة في كلية الآداب أو كلية التربية، وذو مكانة، وكان معه سيارة ومدخر نفسه وولده لخدمة هذا الرجل. ووالله الذي لا إله غيره رأيته بعيني أنا ومعي الأخ الذي كان معي، لا أدري هذا أم ذاك، يميل ويلبسه النعل، والثاني واقف كده ما شاء الله ويلبسه النعل ويلبسه، ثم ينتقلنا إلى المسجد فنزل، فلما دخل المسجد هوى وخلع له النعل نعلين، ودخل وحمل النعال ومسكه في يده والناس ينظرون. أنا أمر مشهد جعلني أبكي، أنا نحن في زمن يحتقر فيه العلم، والعلم المطلوب هو علم نظري، كل واحد عاوز يحشي، تعرفين المحشي، كل واحد يريد محشي، يحشي رز خضار ويأكل. هل نظن أن هذا هو العلم؟ لا أبدا. أن العلم يحتاج منك أن تتعلم وأن تعلم وأن تعرف أداب طالب العلم وأن تعرف هذا العلم، إن لم تخدمه لن يخدمك. وذلك يقول سفيان: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، يعني لو روحك وبذلت عمرك وحياتك تفنيها خدمة في طلب العلم لن تنال من العلم إلا البعض، ثم توفيق الله عز وجل يعني تتم بقى الباقي درجات. وإن أعطيته بعضه ما أخذت منه شيئا قط، يعني بعض الناس كده إيه بيشاور نفسه عاوز يبقى بين الإيه، هيفضل طول عمره بين البنين، زي اللي عاوز يعبر إدفينة وقف وسط المركب، لا طال إدفينة ولا طال مطروس. فلذلك قضية العلم هذه تحتاج إلى أنك تتفانى في البذل والعطاء وتذل نفسك إذلال عبد حتى يصل إلى مفهوم العلم الشرعي. الزهري هذا قرشي، بل يعني من كما يقال نجم من نجوم قريش، محمد بن مسلم بن شهاب من بني زهرة، الزهري الفهري من قريش، كان يخدم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، خدمه أكثر من 10 سنين، ما أحد من آل بيت عبيد الله يعلم أنه طالب علم، كانوا بظن أنه هو الخادم بتاعه، حتى أن جارية عبيد الله تقول: جاءك غلامك العيمش بالباب يسقي له الماء العذب ويجلب له الماء من البحر ويوضيه، لأنه كان ضرير هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كان يخدمه 10 سنوات، وأخذ منه العلم قطرة قطرة، حتى إذا استحوذ على ما عنده تركه وذهب إلى عروة بن الزبير، فقال: فوجدته بحرا لا تكدره الدلاء. الذهبي بيعلق على هذا، قال: فهم عروة من الزهري أنه قمش وأخذ ما عند عبيد الله، فأراد أن يفعل هذا معه فأبى، سلم بينكسر وبيزل بيصير ياخذ كل شيء. وزيك انت لما تلاقي واحد كده وعاوز تاخد منه حاجه تفضل تطبطب عليه وتسيسه وتوطيله، هيدي لك كل اللي في جيبه، لكن لو من منطلق عالي كده مش هتاخد منه حاجه. ففي العلم محمود، يعني في العلم الانسان لما يفضل ينزل وينكسر عشان ياخد محمود، وفي غيره لا. ولذلك من الطريف ان سفيان بن عيينه اراد حريثا من الزهري فتعثر عليه مش عارف ياخده منه، فانتهذ مرة أن الزهري كان في المسجد وابن عيينة يرمقه من بعيد عمال يبصله كده، فجاء رجل فهيج الزهري نرفزه، فأقبل ابن عيينة وحاول إيه أبعد الرجل وسلك الموضوع وهدى الزهري حتى ابتسم فقال الحديث الذي ذكرته لك. فابتسم الزهري وأعطاه إياه. فالشاهد هنا كما قلنا يعني هذا الموطن موطن الانكسار والذل في تحصيل العلم مطلوب، أما في غير العلم فلا، لابد أن يكون عزيز النفس أبية عنده شكيمة. فلذلك المفهوم اللي بقوله الآن اللي مفهوم عند غالب الطلبة أن العلم فتوانة وجدعانة وامسك كتاب وروح بكتاب واحفظ لك خطبة ومحاضرة وشيل معرفش إيه، هو ده العلم؟ هذا ما هو علم، هذا ما هو علم اطلاقا. لذلك انا بكلم يعني اقول هذا الكلام لكل اخ فاضل طالب علم، لو فهم هذا هو العلم يعني يسيبه افضل، لان الي عمر ضاع سدى، لا طال دين ولا دنيا، يعني دي هذا الحقيقه. لكن العلم ان لم يجعلك انت فعلا ما في عقلك ما في قلبك ما في حياتك الا هذا العلم. وانت لما تنظر الى البخاري يعني السيرة العلماء هؤلاء تنبئك على ما كانوا عليه، يعني ايه هو تعلقهم بالعلم؟ كان يقوم من الليل اكثر من 20 مرة يوقد السراج، يجي معلومة معينة ويكتب، وينام ويجمع ويقوم ويكتب، وينام ويجمع ويقوم ويكتب. ربما فعل هذا كما قيل اكثر من 20 مرة، انه هو مشغول لا يشغله الا هذا الفن الذي شغل به. وزيك احنا ذكرنا وقلنا ان طالب الدنيا غالبا لا يكون ماهرا في امر الدنيا، ان دائما الانسان يعني لا ينظر للكم الذي حصله، ولكن ينظر الى اثر هذا العلم في سمته وهديه وقلبه وعقله وروحه، اذا استفاد هو علم نافع. لكن اذا ما استفاد الا القسوة، قسوة القلب وتضييع الوقت والزمان والتقصير في العبادات والطاعات والذكر وغيره، طبعا ينظر إلى مهنة أخرى تكون أفضل. فهؤلاء القوم كانوا على أشد الحرص أنهم يتعلموا شيء، وليس فقط يقف عند هذا الشيء، إنما ينتقل به إلى غيرهم. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا يقيم أيضا من معنا. وأيضا هنا في قضية مهمة جدا ودي بيغفل عنها الكثير، إن طالب العلم يحتاج إلى عزوة ويحتاج إلى كثرة ويحتاج إلى قاعدة تعينه على الطلب. وأنت لما بتلاقي نفسك بمفردك ورايح بالكتاب وجاي، أنا افتكر زمان في البلد هنا كان دكتور محمد يمكن هو بطل يجيب الكتاب من الأيام دي، كان يروح ماسك البخاري تحت بطنه والناس يقعدوا يتريقوا على الإخوة وهم ماشيين، ناس كبيرة ماسك البخاري وفلان ماسك معرفش مين، فالناس كانت تسخر بالفم فعلا بالظهور، وأنتوا إيه اللي حصل لكم؟ هي الناس دي جرالها إيه؟ لأن كان الأمر إيه يعني نذر يسير ماشي يعني قلة، فكان الأمر مصدر سخرية. لكن حينما الأمر تبقى في قاعدة في كثرة وفي يعني الإنسان بيستأنس بغيره في هذا الطريق، بيجد نفسه يعني في حالة من الأمن والأمان في سيره، غير بقى اللي ماشي بيتحدث بالإيه بالطوب. زي قالوا ندعو به أيضا من وراءنا حتى يقيم هذا الأمر معنا فيكون لنا أعوان. وذلك بعض طلبة العلم بيبقى فيه يعني خلة أو خصلة يعني تبقى فيها أنانية، مش عاوز اللي يبقى هو وبس، لا لا لا تكلمه يفضل يكلمك بس، وإنه كأنه شيخ الإسلام ويقعد يشلك معرفش بصباعه يمين وصباعه الشمال. طبعا هذا أيضا لن يفلح ولن يكون طالب علم. طالب العلم لابد أنه ينزل، يعني الرجل الذي أخو عيينة بن حصن الفزاري الذي يعني بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني هدايا عبارة عن عباءات، فأراد بلغه أنه لم يصله شيء، فأخذ ابنه وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بصوت جهوري مرتفع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع وأخذ العباءة وخباها، قال يا فلان قد ادخرت لك هذه، عاوز يسكته. فلذلك مفروض طالب العلم يحاول ان هو يعني يوسع القاعدة للقبول عند الناس، ان الناس تقتنع ان في حاجة اسم طالب علم، وفي واحد ممكن يتفرغ للعلم كما تفرغ للدنيا. يعني لسه امس كنت في مناقشة في قضية يعني ايه تفريغ طالب علم، يعني دول شوية عنطلقية وبلطجية وما فيش اي ثمرة، ما هو الدكتور فلان ده اعلم منه والمهندس فلان أفضل منه والراجل اللي بيشتغل مش عارف فين. فطبعا هذه المقارنات قد يكون البعض منها صحيح لعدم ظهور الأثر على طالب العلم المتفرغ اللي المفروض يكون رباني. كلمة طالب علم متفرغ معناها أنه يكون أكثر الخلق عبادة. متفرغ هو إيه العلم؟ العلم يأخذ منك أدي العلم. فرض طالب العلم هذا قوام، صوام، منكسر، كثير الذكر لله عز وجل، أخبت الناس، أطوع الناس، فاضي 24 ساعة. يعني لو عبد الله عز وجل 18 ساعة 18 ساعة يعني هيبقى قليل فاضي، وباقي العلم سيفتح له فيه. لذلك أنت جرب نفسك، جرب حينما يأتيك من الله فتح بتقرأ الصفحة بفضل الله عز وجل قد يكون فيها من العلم والخير والبركة ما لم تحصله يمكن شهر كامل. وبيمر بك، أنا طالب علم، مر بك شهر كامل طالب علم رايح جاي رايح جاي وما استفدت كلمة، حرمت بركة العلم. فلذلك مهم جدا، يعني إذا أنا يعني من الله علي بالفراغ وفرغت نفسي لطلب العلم، يبقى أول شيء أعمله كيف أتقرب من الله عز وجل أو إلى الله عز وجل، كيفية القرب، كيفية الوسيلة. لكن الوعيد وكرره أن البعض متصور أن طلب العلم حشو، أبدا. والله الذي لا إله غيره، لو أن شخصا خدم طالب علم قد يكون أعلى منه في الجنة. اللي متصور الطالب العلم ده هو لا، ممكن يكون هذا الذي يخدمه ويعينه قد يكون أفضل منه وأرفع يوم القيامة، والأعمال والنيات. ولو احتسب أجر هذه الخدمة، احتسب أجر التعليم، احتسب أجر أن يدل على علم، والله يا شيخ فلان المكان الفلاني في درس عند فلان في مقرأة الحفظ القرآن في مش عارف الشيء الفلاني، هذا عند الله عظيم. شوف يأخذ الأجر كاملا لو احتسب هذا الأمر. لكن التفكير إن أنا عاوز أفرغ نفسي وأشعر إن أنا فارغ وأكون فارغ، هذه مصيبة، هذه مصيبة. فالمطلوب أيضا توسيع الرقعة، نحبب الناس في العلم لا ننفرهم. ومش لازم هو طالب علم وفهمه، مش لازم تبقى طالب علم. ما هو معنى بقى ان انا اجيب كل الناس تبقى علماء او طلبة علم ومتفرغين؟ مش هلاقي. ما هو برضو الدكتور لازم يتعلم، والعامي لازم يتعلم، وده كل الناس بس بقدر. يعني العلم اودية، مين الذي سيأخذ الوادي الاكبر ومين الذي سيأخذ الوادي الادنى؟ ولازم الناس تفهم هذا. لكن ان انا احط في ذهني او اقنع الناس انه لا حكرة للعلم إلا على فئام معينة من الناس، هذه ما إلا يمكن. فلذلك يعني برضو من الشيء اللي أذكره الآن، أحد الأفاضل هو ملتزم قريب يعني، فجاء لأحد الإخوة وبيسأله بيقول له إن أنا عاوز تعلمني التجويد وكده، هو أحسن في الظن. فالأخ يقول ظل يرمقني من أسفل لأعلى، كأن أنا بقى إيه يعني جاي من جنوب أفريقيا، فضل يبص لي من فوق لتحت، أنا مش فاضي، أنا مش فاضي. ما الفاضل إيه؟ واحد بيقول لك علمني شوية تجويد، علمني شوية قرآن، إيه اللي أنت فضيله؟ فاضي إنك عاوز تحشي؟ الحشو ده ما بينفعش، مع الوقت بينسى وبيروح. فلذلك يا إخواننا يعني فضل الخلق عند الله عز وجل أنفع الخلق للناس. ده المفروض اللي هو ينبغي ان هو يكون. فمهم توسيع القاعده وانك تكون في امان من قبل. لكن الان بدانا ننقسم ان طالب علم وحزبي وصفته مش عارف مين ومين وفلان وعلا، واصبح طالب العلم في مازق والحبل على رقبته ويشار اليه بالبنات، يبقى لن تستفيد تتعلم. هتلاقي في البيت في ضنك، في الشارع في ضنك، في اصحابك في بيسخروا منك، وتلاقي نفسك في حاله لن يستقيم امرك. لكن لما ترى ان الكل بيحترمك ويقدرك والناس تعلم ان العلم هذا درجات وانت من الله عليك بهذه الدرجة، وقد يكون شخص درجة ادنى منك في طلب العلم ولكن قد يكون افضل منك في الطاعات والقربات، لا حرج في هذا. جاء رجل لعمر بن عبد العزيز فقال له بلغنا انه قيل كن عالما، كن اسعى للرأس، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغض. فقال عمر بن عبد العزيز: قد جعل الله لهم فرجا ومخرجا، اللي هم هذا حالتهم، إن حتى أقل حاجة لهم شكرا، أو إذا حبهم يحشوا إيه معهم، وهكذا. ولذلك كلكم تذكرون القصة التي في الصحيحين، بل رواها أصحاب الكتب الستة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بأن لله ملكة سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر. ايه دلشتين في مجالس علم. والقصة طبعا ان في اخر الحديث يعني ربنا عز وجل غفر لهم جميعا، فقال ملك: فيهم فلان وفلان لهم طلبة علم ولهم دعوة بالعلم ولا يعرفوا العلم ده خالص، ما جاء الا لحاجة. يعني جايين عند واحد من الطلبة دول اي حاجة طلب معين. فقال الله عز وجل: اشهدوا اني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى جالسه. يبقى المغفرة يعني أفادت العالم وأفادت الطالب وأفادت العامي اللي موجود، والكل نزلت عليه الرحمة. فلذلك لا نضيق رحمة الله عز وجل على الخلق وعلى العباد. وندعو إليه من وراءنا، فقال: وآمركم أو آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. دي طبعا على سبيل الإجمال، وتحتاج بقى إلى إيه؟ إلى ترتيب وتفصيل. ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، اللي هو التوحيد والمتابعة، وإقام الصلاة بما يتعلق بالصلاة من مقدمات إلى أن يفرغ من الصلاة، وإيتاء الزكاة ما يتعلق بالزكوات والأموال، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، لأن الحروب هذه بيقع فيها إيه؟ مغانم، فيكون منكم كمسلمين خمس المغانم لله ورسوله. وأنهى، يبقى ذكرهم بقى ايه مقدمات، ان في شيء حلال وفي شيء ايه حرام، يبقى لازم تكون وقاف تقف ما هو الحلال فتقبل عليه، وما هو الحرام فتحجم عنه. وانهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. فاما الدباء وهو معروف اللي هو القرع الكبير هذا، وهذا معروف ان الطعام اذا وضع فيه يكون سريع التخمر، إذا ألقي فيها مثلا اللبن، البسر اللي هو صيص البلح هذا أو عنب أو غيره بيتخمر بسرعة. والحنتم اللي هي الجرار اللي بتصنع من الفخار أو الطين. والمقير الذي يطلى بالقار، والنقير ما يحفر في جذع بعض الشجر ثم يوضع فيه هذه الأشياء لتتخمر. فعلى هذا ذكرهم وحدد لهم الأصول، إن في حلال وفي حرام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لعظم الصلاة كان من ضمن البيعة أو من شروط البيعة البيعة على إقامة الصلاة، لأن لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال حدثنا محمد ابن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو قطان قال حدثنا إسماعيل وهو ابن قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، من ضمن شروط الايه البيعة، وإيتاء الزكاة، ان انا اعطي من زكاة مالي، والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، المقصود بالنصح لكل مسلم النصح العام، سواء كان امام او مأموم، سواء كان رأس او مرؤوس، فوجبت النصيحة بالطريقة الشرعية التي حددها الشرع. والحديث رواه البخاري ومسلم. ونقف هنا إن شاء الله.